ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. فأعجزني أنت معتمدي برسول مولاي صلِّ وسلِّم دائماً. تسيل. الهدى وحما وما تكلم الجدع في الحشا ترها. تكلم الجذع في الحشا ترهان.